فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يحتاج في مرضه الأول وصلى بالناس قاعدا والناس حوله قيام أشار إليهم أن يجلسوا باليد، فلما سلم قال كدتم أن تفعلوا كفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. فالقيام للقادم فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقوم إليه يسلم عليه وهو صالحا، هذا مشروع كما فعل طلحة بن عبيد الله قام إلى كعب وصافحه وسلم عليه، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم ودخل على فاطمة قامت إليه وصافحته وقبلت ما بين عينه وأجلسته، وكان إذا دخلت وهو جالس قام إليها وصافحها وقبل ما بين عينها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن مالك لما جاءه على حمار قال قوموا إلى سيدكم، قيام للسلام عليه لا بأس. الحالة الثانية القيام له للاحترام لا للسلام عليه، إذا دخل قاموا وإذا جلس جلس، هذا مكروه، يخشى أن يكون داخل من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوع مقعده من النار، ويحسب أن هذا في الحالة الثالثة وهو أن يقوم عليه وهو جالس وجالس يقوم عليه، ويستثنى من هذا الحراسة كفينا غير مشعبة في يوم الحديبة كان واقفا على رأس المجهول للحراسة يحرسه وهو فاوض المشركين، ولما جاء بعض المشركين يفاوضونه ومد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بنعل السيف فقال أخر يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان وفيه أن كان يسره ما يسر أصحابه عليه السلام، ولهذا سر وجهه كأنه وجه القمر، سر عليه السلام بتوبة الله على هؤلاء الثلاثة. وفي أن هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة لكعب وأن أفضل يوم مر عليه، يقول نووي استثنى هذا يوم الإسلام، فهل هذا وجيه؟ يقول المراد أن خير يوم ولدك أمك ما عدا اليوم الذي أسلم فيه، هل هذا سليم هذا الاستثناء؟ نعم، اليوم الذي أسلم فيه خير من هذا اليوم. نعم لا يكون خلال اليوم الذي أسلم فيه خروج من الشرك والإسلام، أما هذا خروج من العقوبة، خروج من الذنب، هذا توبة من الذنب، والذنب هذا دون الشرك، يعني قال إن كبيرة تخلف عن الغزو من دون عذر. نعم، يعني من هذا الباب، من هذا الباب الأمر هو جهد، يعني بقى اليوم، ويحتمل أنه قال على عمومه لأن هذا توبة تطهير من جميع الذنوب والمعاصي، من أفضل يوم أن تطهر مبعد لكم على عمومه. نعم. أحسن عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع مما لي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فيه دليل على جواز قول هذا صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة إلى الله يعني أريد بها وجه الله، وإلى رسوله يتصرف فيها وينفقها في مصارفه الشرعية في حياته، فهذه صدقة من الله وإلى رسوله. أما بعد وفاته لا، هذه صدقة من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بين المصارف بشهادته فأنت تنفقها، لكن في حياته يقول هذه صدقة من الله وإلى رسوله، يعطيها المال يصرفها فلا بأس، وليس هذا شركا، ومثل قول عائشة: أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبك، في قصة الستر، أتوب إلى الله من حقه وأتوب إلى رسوله أيضا فيما أخطأت عليه من حقه،

وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ قال حدثنا حبان بن موسى بركة فيها أنه يقول يوري بغيرها يعني يظهر أنه يريد شيئا آخر، فإذا أراد جهة الشمال سأل عن طريق جهة الجنوب. ويقول خلفنا يعني الرسول خلفهم يعني أرجع أمرهم، وليس المراد أنهم تخلفوا عن أهل تبوك وعلى سبيل خلفوا خلفوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم وترك أمرهم ولم يقبل منه كما قبل من غيرهم، جاءوا وحلفوا واعتذروا وقبل منهم، هؤلاء خلفوا. نعم سمعنا. يوم الأحد إن شاء الله تكون القراءة حمد الله عندك يوم الاثنين إن شاء الله، كان عندك يوم الاثنين تكون يوم الأحد إن شاء الله قراءة المصحف مسلم. نعم ها نعم نعم لما قال تيمم السجور ما ذكرناه في الدرس الماضي أنه لا بأس بإحراق المصحف إذا تمزق أو ما فيه ذكر الله من الصحف، يحرق أو يدفن بأرض طاهرة كما أحرق عثمان رضي الله عنه والصحابة المصاحف لما جمعها، هذا حفظ له الانسحاب وليس امتحان. إذا كانت أوراق متمزقة ولا يستفاد منها من المصحف أو من غيره، إما أن يحرقها الإنسان وإما أن يدفنها في أرض طاهرة في البر، ممكن هذا في حفظ له. نعم نعم نعم لا بأس، الصحابة حرقوا المصاحف. نعم نعم ولا يخل بالصلاة إذا سرق النظر، إذا احتاج النظر مثلا احتاج ينظر إلى الإمام هل قام ولا أو لم يقم، هذا لا بأس به، ما يعتبر التفات، والالتفات مكروه، التفات في الصلاة، التفات في الصلاة مكروه اختلاف، لكن عند الحاجة لا بأس به. نعم وفق الله جل وعلا، تثبت الله في الصلاة.